إذا قلت شيئا أقول أنا على علم لا بالظن. إن هذه العقيدة التي يتهجم عليها اليوم محمد سرور زين العابدين ويزعم إن كتب العقيدة كتب فيها كثير من الجفاف وأنها غير مناسبة لعصرنا وأن معظم الشباب أعرضوا عنها. هذه الجملة الأخيرة إن معظم الشباب أعرضوا عن كتب العقيدة الموجودة في أيدينا فرية ابن بطوطة التي أرسلها على الإمام ابن تيمية وهو لم يره. زعم ابن بطوطة أنه دخل بغداد فرأى ابن تيمية يخطب خطبة الجمعة فينزل درج المنبر فيقول ينزل ربنا كنزولي هذا، وقيد الله في علماء المسلمين من يكذب هذه الفرية تكذيبا تاريخيا، حيث كتب بهجة البيطار في كتاب سماه حياة شيخ الإسلام فأثبت فيه أن ابن تيمية وابن بطوطة لم يجتمعا قط، وأن ابن بطوطة لم يرى ابن تيمية قط يوم دخول ابن بطوطة بغداد، فالإمام ابن تيمية في السجن فمات في السجن فلم يخرج، فضلا من أنه حضر خطبته ورآه ينزل فيقول تلك المقالة. أما هذه الكتب التي تقول قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصل عندهم ولا يتذوقونها.